إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. كيف صنع المصريون القدماء قواربهم البودائية؟ استطاع الناس في مصر القديمة ومناطق أخرى معينة صناعة الجيل الأول من عواماتهم باستخدام حزم سيقان القصب، وبمرور زمن تعلم المصريون كيف يتم نظم هذه الحزم للحصول على قوارب لها شكل الملعقة. وبحلول عام 4000 قبل الميلاد تقريبا تعلموا صناعة السفن ذات الدفع اليدوي، وهي سفينة ضيقة وطويلة تدفع باستخدام صف من المجاديف. وخلال 1000 سنة اللاحقة استطاع المصريون أن يجعلوا صناعة السفن تمر بطورين مهمين. فبحلول عام 3000 قبل الميلاد تقريبا اكتشف المصريون أن الأشرعة يمكن أن تجمع الهواء فتدفع قواربهم. وبالإضافة إلى ذلك استطاع المصريون صناعة القوارب باستخدام قطع سميكة من الخشب. وبعد أن عرف الناس كيف يصنعون القوارب من الألواح الخشبية استطاعوا بعد ذلك بناء السفن والناقلات الكبيرة التي أضحت قادرة على عبور البحر. وقد اشتهر العرب إبان العصور الوسطى ببناء سفن كانت تجوب كل بحار العالم المعروف إذ ذاك، واشتهر عدد من الملاحين العرب على رأسهم سليمان التاجر الذي دون رحلاته عام 237 هجرية 851 ميلادية، وكذلك ابن ماجد وسليمان المهدي، وأول من ارتاد المحيط من الأوروبيين البرتغاليون الذين أبحروا من الأطلسي جنوبا حتى الشواطئ الغربية لإفريقيا، وذلك في أواخر القرن 15 الميلادي. ففي عام 1492 وصل الإيطالي كريستوفر كولومبوس الذي كان في خدمة ملك إسبانيا إلى العالم الجديد أمريكا بعد أن عبر المحيط الأطلسي مستخدما 3 بحرية صغيرة. وفي عام 1497 أبحر البرتغالي فاسكو دي جاما من أوروبا إلى الهند. منمنمات تاريخية. ينقب عنها ويقدمها لكم الأحمدي الضواري. وشكرا لمهندس الصوت عصام سيد.